بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في من ذكر السجود القبلي في صلاة فاتت. وقد تقدم أن السوار 40، وما انتهى إليه الكلام هو إذا كان السجود القبلي متروكا في النفل. ده هو القسم الثاني. القسم الأول إذا كان متروكا في الفرض، قد تقدم الكلام على ذلك. وفي هذا القسم الكلام على إذا كان متروكا في النفل. فإذا كان متروكا في النفل فإما أن يتذكره في الفرض، فإن كان هذا هو الحال فإنه يتمادى. مثلا أنت كنت تصلي نفلا فترتب عليك السجود القبلي فيه، لكنك لم تأتي به، سهوت عنه، ثم دخلت في صلاة الفرض فتذكرت هذا السجود، تذكرته وأنت في صلاة الفرض، تتمادى على ما أنت عليه. والضابط هنا أن من تذكر شيئا فاته في النفل وهو في الفرض فإنه يتمادى. التذكر في الفرض لما فات في النفل لا يعتبر كعدم تذكره. تذكر هنا وعدم التذكر سواء. إذن فإذا كان قد تذكره في الفرض هذا السجود القبلي الذي تركه في نفلين فإنه يتمادى ويعتبر هذا التذكر كلا تذكر. وإن تذكره في النفل، تركه في نفل وتذكره في نفل، ففي هذه الحالة ينظر إلى الطول وعدمه. فإن طال الفصل بين التذكر وبين زمن الترك فإنه حينئذ ماذا يفعل؟ يتمادى ولا يقطع؟ إذا كان قد طال تذكره فإنه يتمادى، يتمادى في نفله ويتمه وهكذا. وإذا كان هذا التذكر غير طويل، أنه قريب، فإنه يأتي بهذا الذي تركه وهو في هذا النفل الثاني، لأنه كان في نفل أول فترك منه السجود القبلي وتذكره في هذا النفل الثاني، فإنه يستدركه فيجلس ويأتي بهذا السجود القبلي على الأصل، يعني كما هو الأصل. إذا تذكره في النفل ينظر إلى الحالة الطول، فإن حصل الطول تمادى وأتى بهذا النفل وأتمه، لأن الأول أصلا باطل، النفل الأول باطل. والنفل الثاني إذا تذكره فيه وهو غير طويل، لم يطل زمان التذكر والدخول في الصلاة أو زمان التذكر زمن التذكر وترك السجود، فإنه حينئذ يأتي بذلك السجود القبلي، يأتي به وهو في النفل الثاني ثم يسلم. هل يجب عليه أن يعيد هذا النفل الثاني لأنه وجب عليه إتمامه لما تقرر من أن من دخل في النفل وجب عليه إتمامه، أو لا يجب عليه ذلك؟ تقرر في المذهب المالكي أن من دخل في الصلاة النفل، الصوم النفل، الحاج النفل، الاعتكاف النفل إلى آخره، من دخل في هذه العبادة وجب عليه إتمامها، كان من قبل في سعة من أمره، ولكن لما دخل في الصلاة صار ملزما بالإتمام. هل هذا النفل الذي خرج منه الآن لإصلاح النفل الأول يجب عليه أن يعيده بناء على هذا الأصل أم لا؟ لا لا لا يجب عليه. لماذا؟ لأنه لم يبطله باختياره، وإنما وقع هذا الحال لإصلاح النفل الذي ترك منه السجود القبلي. هذا ملخص هذا الأمر وهذه أحكام هذه الصور. ثم قال: وإن ذكر القبلي المبطل تركه أو البعض كركوع من نفل في فرد تمادى مطلقا. نعم كمل. كفى نفل وإن دون المذكور منه إن طالها أي القراءة أو ركع وإلا رجع لإصلاح الأولى ولو دون المذكور فيه بلا سلام، ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام ولا يجب عليه قضاء التالية إذ لم يتعمد إبطالها. هذا ملخص هذا الذي ذكر. ثم قال: وهل تبطل بتعمد ترك سنة مؤكدة متفق على سنيتها داخل الصلاة والمراد الجنس الصادق بالمتعدد، ومثل السنتان الخفيفتان الداخلتان من فد أو إمام، أو لا تبطل وهو الأرجح؟ من المعروف أنه وقع الخلاف في المذهب في حكم من ترك السنة المؤكدة عمدا، بمعنى أنه لم يقرأ السورة أو لم يأتي بالتشهد الأوسط ولم يأتي بالتشهد وتعمد ذلك، هل بطلت صلاته أم لا؟ المسألة خلافية، والذي رجح عدم البطلان. وينشد هنا بيت المعروف: ثم لصح صحة الصلاة لتارك السنن عمدا آتي، ثم لصح صحة الصلاة لتارك السنن عمدا آت، هذا القول آت أي راجح، ثم لصح صحة الصلاة لتارك السنن عمدا آت. هذا هو الحكم الذي اختير في المذهب، هو أن من ترك السنن لا تبطل صلاته. والمعول عليه في هذا المكان حديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه لم يعلمه السنن وإنما علمه الفرائض، ولا يمكن أن يعلمه صلاة باطلة أو صلاة ناقصة قد نقص منها ما يبطلها. لذلك قضوا بأن هذه الصلاة صحيحة. لكن الذي لا ينبغي أن لا تقع الغفلة عنه في هذا المكان هو أن العقيدة أصل في هذا المكان وفي غيره، وذلك أن من اعتقد أن من ترك هذه السنن بطلت صلاته ثم تركها فهذا بلا شك تبطل صلاته، لأنه أتى ما هو على علم لأنه قادر ببطلان صلاته. لذلك يعتقد أن من ترك هذه السنن في صلاته بطلت صلاته ثم تركها هذا بطلت صلاته، لأن الاعتقاد للأحكام ترتب عليه اللزوم والوجوب كما هو معروف. وإذا كان هذا لا يعتقد هذا الحكم، يعتقد أن من ترك السنن لا تبطل صلاته وأتى بأدلة عنده تقضي بهذا المعتقد، فإن هذا لا تبطل صلاته. إذن فالأصل هو المعتقد وما يظنه هذا المصلي أنه وما يظن هذا المصلي أنه الحق في المسألة. ولذلك إذا ما وقع الفعل من شخص من مثل هذه الأمور التي يقع فيها الخلف، فإن أول ما يتجه إليه النظر هو النظر إلى حاله، أي حال عقيدته ومعرفته في ذلك الأمر، ده هو الأصل. فإذا ما تبين أنه كان يرى وجوب ذلك ثم استخف به وتركه فهذا تبطل صلاته قطعا كأي شيء اعتقد وجوبه أو اعتقد تحريمه ثم أتاه على هذا الأمر فهذا تبطل. والذي نظر في الأدلة وأداه نظره واجتهاده إلى أن بداله أن من ترك هذه السنن لا تبطل صلاته ثم تركها بناء على هذا فهذا حاله واضح. وفي المذهب المالكي مناقشة أساسها التفرقة بين الفرض والواجب. قالوا مما يختص به الفرض أن من تركه تبطل صلاته، فكيف يسوى الفرض بالسنة؟ فكيف نسوى الفرض بالسنة؟ إذا جعلنا السنة تبطل بها الصلاة فقد سويناها بالفرض، ولذلك حكموا على أن من ترك السنن لا تبطل صلاته، لأن هذا الحكم ولو ثبت للسنن سيثبت سوف تجعل بمنزلة الفرائض. إلا أن في هذا الموضوع مجال المناقشة أساسه أن السنن المؤكدة تعامل معاملة الفرائض لأنها شبيهة بها فألحقت بها في الأحكام، هي لا ترتقي إلى درجة الفرض لكنها في أحكامها تلحق بها لأنها قريبة منها في مرتبة الحكم الشرعي فسويت بها. إذن ينظر الآن في هذه المسألة من جهة أن السنة لا تساوي الفرض، لذلك فإن تركها لا يترتب عليها شيء. ومن نظر إلى أن السنن المؤكدة تنزل منزلة الفرائض في الأحكام لشدة شبهها بها فإنه يقضي في ذلك بالبطلان، وترجح أخيرا أن السنة لا تبطل الصلاة بتركها على ما هو معروف وما هو راجح عند النظار في هذا الموضوع. قال ووجقنا السنة المؤكدة أو السنتان الخفيفتان كذلك لأنهما قريبتان من السنة المؤكدة في المرتبة والحكم، فلذلك قضي فيهما بهذا الحكم. ثم قال ولا سجود لعدم السهو وإنما يستغفر خلافه. وأما المختلف في سنيتها ووجوب آية الفاتحة فيما زاد على الجل بناء على القول به فالبطلان اتفاقا. هذا الشخص إذا ترك هذه الفرائض السنن عمدا ثم قضي عليه بأن صلاته صحيحة قالوا عليه أن يستغفر، عليه أن يستغفر الله تعالى فيما فعل أنه ترك ما كان ينبغي عليه أن يأتيه به في عبادته وهذا نقص، فلم يقضوا عليه لا بالسجود القبلي لأنه ليس ذلك عن سهو منه، ولم يحكموا عليه بالبطلان لما سبق ذكره من التوجيه. فانتهى الأمر إلى أنه قيل له أنت الآن تركت السنن المؤكدة عمدا فاستغفر الله. هذا ما ذكر في هذا الموضوع. مقال قوله والمراد الجنس هذا بناء على ما قاله سند من أن الخلاف جار في السنة الواحدة والمتعددة وعلى ذلك مسموه. وقال ابن رشد محل الخلاف في السنة الواحدة، وأما إن ترك أكثر عمدا بطلت اتفاقا عنده والأول أفضل. فإن قيل السجود القبل سنة وقد قالوا إذا تركه وطال بطلت ولم يجر فيه الخلاف، والجواب أنه لما شابه بعض أركان الصلاة تقوى جانبه فلم يجر فيه الخلاف بخلاف غيره من سنن الصلاة، فإنه لم يشابه شيئا من الأركان فلم تحصل له قوة. أو يقال لازم على ترك السجود القبلي المرتب عن ثلاث سنن ترك أمرين السجود وموجبه بخلاف ترك السنة عمدا من أول الأمر، كذا قرر شيخنا العدوي. والأحسن أن يقال إنما حكموا ببطلان الصلاة بترك السجود القبلي مراعاة للقول بوجوبه فتأمل. نعم، هذه المسألة إذا ما استصحبت فإنها تنحل بها كثير من الإرادات التي يريدها طلاب الفقه في هذا الموضوع. إذ يقول لك هذه الآن التي تذكرون بأنها لا تبطل الصلاة، تبطل الصلاة وهي السنان المؤكدة، ومعلوم أن السجود ليس السجود للسهو ليس إلا مسنونا كما هو معروف. فكيف قضيتم بصحة الصلاة لمن ترك هذه السنن عمدا ولم تقضوا بذلك في سجود السهو، وقلتم إن من ترك سجود السهو عمدا بطلت صلاته ما ترتب عن ثلاث سنن، فكيف يمكن أن يكون الفرع أقوى من الأصل؟ لأن هذا السجود القبلي إنما هو لرفع أثر ترك السنن، فكيف يثبت له الحكم وهو لم يكن إلا من ترك هذه السنن ثم قضي له بهذا الحكم الذي يدل على أنه قد رفع من قدره، حيث تحكمون ببطلان الصلاة من تركه بلا نزاع بينكم في ذلك. قلتم جميعا من كان عليه سجود السهو ثم تركه عمدا بطلت صلاته، وقلتم في السنن المؤكدة من تركها عمدا لا تبطل صلاته ورجحتم ذلك وطلبتموه بالاستغفار. قال بأن الذي وجهه به هذا الخلاف هو أن سجود السهو منهم من يرى بأنه شبيه بأركان الصلاة فألحق بالفرائض، هذا وجه، وهذا هو الذي يتداول، هو المتداول. سجود السهو لما كان شبيها بالأركان من حيث أنه مطلوب من أجل جبر الصلاة فإنه يفعل كما يفعل السجود والركوع، فأشبه الأركان بهذا الحال الذي هو عليه. فترى أن السجود الآن هو فعل يعمل داخل الصلاة ويلحق بالصلاة فكأنه جزء من الصلاة، فلذلك عد شبيها بالأركان، فتركه بناء على ذلك يوجب بطلان الصلاة، هذا وجه. وبعضهم رجح أن يكون الذي أوجب هذا الحكم في سجود السهو هو مراعاة الخلاف لمن يقول بوجوبه، الملكة يقول مثل، لكن بعض المذاهب يقولون بوجوب هذا السجود، لعل هذا قد يخرج عليه هذا الفرع فقال فقال الأولى أن يقال بأن سجود السهو حكم ببطلان صلاة من تركه عمدا لأنه روعي في ذلك قول من يقول بوجوبه. مهم هذان التوجيهان هما اللذان يساقان في الجواب عن هذا الإشكال الذي يريده بعض من ينظر في هذا الموضع وما أشبهه. خلاصة الكلام ومجمله أن السنن المؤكدة في بعض الأحوال تعطى حكم الفرائض لشدة شبهها بها. سجود السهو رفع إلى درجة الركنية فقضي فيه ببطلان صلاة من تركه عن عمد، ووجه ذلك بأنه ركن، كما وجه ذلك أيضا بأنه جار على قول من يقول بوجوبه فروعي الخلاف. والخلاف الذي يرعى عادة هو الخلاف الذي يرى أهل المذهب أنه مبني على دليل، لولا أنه يوجد ما هو راجح عليه لأخذ به، هذا هو الخلاف المعتبر في المذهب. مثلا أنت سقت حديثا صحيحا استكمل شرائط الأخذ والحجية عند فقهاء المالكية، لكن ورد عليهم دليل راجح عليه فقدموه ولم يعتبروا العمل بذلك الحديث، هذا لولا وجود هذا الدليل الراجح عندهم لوجب عليهم العمل بهذا الحديث. إذا جاء فرع من الفروع الذي يرون أن فيه المناسبة للعمل بذلك الحديث المطروح سيعملون به ويقولون نراعي الخلاف في هذه المسألة لأنه خلاف مبني على دليل راجح قوي، ولولا وجود ما هو أرجح منه لكنا آخذين به. هذه الطريقة. أما إن جاء دليل هم لن يأخذوا به في الأصل لأنه ليس عندهم حجة، ثم بني عليه خلاف الماء، فهذا لا يلتفتون إليه لأنهم لا يرون أنه خلاف معتبر. هذه طريقة المالكية. إذن ففي هذا الموضع ينظر في دليل هذا القائل بوجوب سجود السهو، فإن كان دليله مما كان المالكية سيأخذون به لولا وجود ما هو أرجح منه، فهذا يعتبر خلافا معتبرا ويراعى في بناء الأحكام عليه عند الاختلاف. وهنا أمر لا بد أن ينبه عليه حتى لا يظن ظان بأن هذا فيه تحكم أو هوى، وهو أن مراعاة الخلاف لا يكون من أجل التلاعب بالأدلة، وإنما يكون إذا طرأ طارئ في الفرع فرجح العمل بالدليل المخالف. إذا طرأ طارئ في موضع الحكم ورجح العمل بدليل المخالف يعملون به في ذلك الفرع. هذه الطريقة. وحتى تتصور هذه المسألة يمثل لذلك مثلا بالبيع الفاسد. البيع الفاسد مثلا معروف أن المالكية يحكمون بأنه فاسد ولا يرتبون عليه الأحكام ويفسخونه إن اطلع عليه، لكن قد يطرأ على المبيع ما يصيره حينئذ يرجح فيه القول المخالف. مثلا هذا الشيء الذي بيع بيعا فاسدا، أخذه هذا المشتري وذهب به إلى بيته وصرف عليه مالا، وصار بعدما كان هزيلا أصبح سمينا، أصبح الآن سمين وثمنه ارتفع. فلو أنهم نقضوا العقد وردوا المبيع لصاحبه سيظلمون المشتري، أن هذا الذي سيرجع للبائع زائد عما خرج من يده يوم البيع. ثمن هذا الذي اشتري مثلا 50 دينار، والآن سيرجع إليه المبيع 100 دينار. بأي حق يأخذ هذا المال؟ بأي حق يأخذ مال المشتري؟ بأي حق يأخذه؟ والإسلام قد أوجب حفظ أموال الناس، ووجب أن لا ينتقل الملك من المال من شخص إلى شخص إلا بالوسائل الشرعية. فبأي حق انتقل إليه؟ نعطيه مثلا كأسا كان يساوي درهما ونرد مثلا دجاجة كانت تساوي 10 دراهم نردها إليه وهي تساوي 30 درهما. هذا 10 دراهم من أين اكتسبها؟ وهي ليست من منافع ذاتها، وإنما هي من عمل المشتري. أعطاها الشعير وطهل فيها واشترى لها النخلاء وخلطها بشيء مما به تسمن حتى إذا سمنت وصار ثمنها مرتفعا، قالوا هذا غادي نديروا فيها إلغاء الحكم بالبيع الفاسد المختلف فيه. ما في خليه، يسمونه الفوات، فوات المبيع. فوات المبيع يصحح به البيع الفاسد، ولكن إذا سمعت البيوع الفاسدة والإيجار الفاسدة أنها تصحح بالفوات، فهذا لا يعني المجمع عليه. كيقصدوش البيع الفاسد المجمع على فساده أو الإيجار المجمع على فسادها، لا، يقصدون المختلف فيه فقط من هذا الصنف، وما سوى ذلك لا يجري فيه هذا الرأي وهذا النظر. خلاصة الكلام أن الرجحان إن أخذ به لرأي المخالف أو لمذهب المخالف فذلك لنكتة عنت لهم في ذلك الفرع ولأمر ما ظهر لهم فيه فاعتبروه وبنوا عليه ذلك الحكم. في السبع السوري ما معنى السوري؟ لا لا ليس ضعيفا ما في السبع السوري هنا الذي فيه أن الشرع حكم به يكون سبع السوري. سبع السوري يكون في الشيء الذي ليس فيه الحكم وألحقته بصورته فقط وأثبت فيه الحكم بالصورة. هذا ما هم الذي ثبتوا فيه الحكم بالصورة. الحكم فيه ثابت بالشرع وارتفع لأنه يشبه ما يعتبره الشرع من الأركان ماشي أنه سبع السوري. كيف سبع السوري هنا؟ السبع السوري وأن تأتي مثلا بالبقرة وتشبه بها غيرها لأنه يشبهها في الشكل وتلحقها به في الزكاة مثلا. مثلا كاين الزكاة في الجمال وتشوف شي حيوان قريب من الجمال وتشوف تيشبهه واخا يكون صغير ولكن كيشبه الجمل وتقول هذا يلحق بهذا لأنه شبيه به في الصورة. هذا هو شبه الصوري الذي لا ينظر فيه إلا إلى الشكل والصورة وتثبت حكمه بالصورة. لا هذا الحكم ثابت شرعا حكم ثابت وهو الطلب باسم شجدة فصار مطلوبا. ولما كان حاله حكم فيه ثابتا بالسنة ونظر فيه فأشبه من حيث طلب الشرع له ما يطلب من الأركان ألحق به. إذن هنا كان الحق فقط ماشي في إثبات الحكم في هذه الجهة وهذا ليس فيه قياس الصور الذي هو ضعيف. ثم نسى لا يزرون القياس في العبادة ولا يمكن فيها القياس استحيل لأن علالها توقيفية وأسرارها مطوية لم يطلع عليها أحد. دوت ما قال مثلا بأنني إذا رأيت الصلوات عند الهندوس ولا عند البوذيين ولا عند الكونفوشوس سيين سآتي بها وألحقها بالصلاة لوجود الخشوع بجامع الخشوع والتقرب إلى الله وأدخلها في الإسلام لأنها تهز القلوب وتحرك النفوس وتدمع العيون. لا أحد قالها لا يمكن أبدا. قياس العبادة مستحيل. وحتى الذين وسعوا دائرة إلحاق العبادة بالتأطر والاهتزاز يعتبرون مبتدعا عند الفقهاء. عندما تقول مثلا إنني أجد اهتزازا في نفسي عندما آتي في الصلاة بهيئة مخصوصة ما تحس بها وتزيدها لأنها تحقق لك المزيد من الخشوع والطمأنينة في الصلاة فتقول أن دب الطمأنينة مطلوبة أنت دب مجتهد من نوع جديد. طمأنينة في الصلاة مطلوبة والتأثر مطلوب فلا بد أن نطلبه بأعلى مراتبه. فبدت لك حالة معينة في الصلاة لتدخلها فأدخلتها هذا يعتبر مبتدعا. هذا مبتدع تقول لا مسكين حقق الخشوع وحقق الدموع وسالت عيناه واهتز قلبه وشعر بالارتقاء وأنه الآن في عالم الملكوت وأنه الآن يسبح في أسرار الحضرة الربانية. هذا مبتدع ابتدع حالة وأدرجها في العبادة والشيطان هو الذي أوحى له بذلك. لما تدير بأنه الآن طارب طربا شديدا ولكن هذه حالته النفسية نحن لا نتحدث عن هذا. إذا كان يلحقه هذا الحال من ربه وكان هذا خارجا عما به يكلف في الشرع فهذه حالة نادرة لا حديث لنا عليها. لكن أن يدرجها بالاختيار ويجعلها من العبادة ويدعي بأن هذا الآن يبلغ به أعلى مراتب الروحانية هذا نوع من الابتداع بدعة في الدين. ولذلك يخصك تستقم وتبقى وقف كما نقل. وانت دابا بغيتي تتبع الإسلام هذا هو الإسلام وإدارة أن تجعل لك إسلاما جديدا مبنيا على شدة الطراب وشدة الخشوع رحمك الله كما تدعي وما شبه ذلك، فهذه مسألة أخرى. دابا ممنوع منعا باتا، ولذلك القياس العبادة لا يمكن بأي وجه من الوجوه، ولذلك اتفقوا على أن العبادة توقيفية وأنها لا يزاد فيها ولا ينقص، والمطلوب أن تجردها من المزيدات، وكذلك أيضا أن ترد إليها ما نقص منها باطنا وظاهرا. هذا هو حكم هذه المسألة وهو المعتمد. أحدث الناس أمور عجيبة تقربنا إلى الله ويجعلونها من باب القربات. مذهب المالكي أن هذا ممنوع منعا قطعيا باتا، لا يجوز بتاتا. بعد هذه الحالات هذه كلها التي زيدت يجب أن ينظر فيها على وفق المذهبي، فإنها تخالفه مخالفة أصلية، تخالفه في الأصول. هذا الأصول للمذهب المالكي أن هذا لا يجوز ولا يمكن أن يتبع. ولا نريد أن نريد الأمثلة الكثيرة، لأن الواقع سوف تجدون فيه أمثلة إذا طلبتموها. هذا هو الذي واحد أنت ما تجد في أحوال يقول لك النبي أبو بكر سقط رداءه وهو يرقص، ولا عباس سقط رداءه وهو يرقص. أقل ما عندهم سرقة هذوك الناس ديال الجد والعمل ماشي ترقص. وقال الناس بشروا بالجنة ولم يرقصوا، على صغير القص وهو دقى عنده ذاك الله بشر القص. وبشر الناس بالتوبة عليهم ولم يرقصوا وإنما تصدقوا. ما من أراد أن يتبع السنة فإذا بشر بأمر وجاءته شيء فلا يتصدق. خلاصة الكلام أن هذا الأمر غير جار هنا وأن أصل يمنعه، وهذا هو حكم هذه المسألة. نعم. لا ماشي حقوق، انظر لنقطة الرجحان، ما قلناش احنا حقوق، نقطة الرجحان ما الذي رجح العمل في هذا الفرع بهذا الرأي المخالف. انظر النقطة، لا يمكن أن يكون ذلك إلا لنقطتين، إما مشقة زائدة وإما أنها تترتب عليها أمور ترجح القول المخالف، لا بد من نقطتين في ذلك المكان. فلو جمعت مثلا، نفرض مثلا أن إنسان زاد في زاد مثلا في هذا في شنو هو في صلاة في الرباعية زاد فيها السورتين، أسقط عنه ماذا؟ أسقط عنه ماذا؟ شو جدس السهو الذي يكون بعده بعد السلام. ورعوا أن هذا القول هنا مرجح، لأن سجود السهو أصلا لم يكن إلا لإرغام الشيطان، ولا يوجد هنا شيء يرغم عليه الشيطان، لأن هذا دين منقول وثابت، فأين هو إرغام الشيطان هنا؟ فرجحوا هذا لعدم وجود المناط وعدم وجود الغاية. وهل مجرا ولو تتبعت فورا لوجدت أنها لابد أن تكون نكتتين عرفها من عرفها وخفيت على من خفيت عليه، ولكنها هي الأساس في هذا الأمر، هذا هو الأصل. نعم. نعم. لا يمكن أن يكون ذلك راجحا لأمر ما، وهو أنه إذا كان هذا الشخص يتعمد ترك سجود السهو معه وبمرتبة التي وقع فيها الخلاف بين السنية ووجوبه، ماذا يعني ذلك؟ أن هذا مستخف بحكم الشرع، يوجد هنا أمر روعي في التربية أو أمر روعي في المآل أو أمر روعي من جهة النفس أو أمر روعي من جهة حرمة الشريعة، لا بد لنكتة تظهر هنا، إذا بحثت عنها فلا بد أن تستخرجها. المهم هو البحث عن موجب ذلك، وستجده ثابتا في كل فرع وقع فيه هذا الفرع، ضروري لا بد أن تجد هذا. نعم ثم قال قوله وهو الأرجح، أي لاتفاق مالك وابن القاسم عليه. والأول قد ضعفه ابن عبد البر وإن شهره بعضهم كما أشار له المصنف بخلاف. وقد شنع عن قول الأول القرطبي في الكلام على آية الوضوء من سورة المائدة قال إنه ضعيف عند الفقهاء وليس له حظ من النظر، وإلا لم يكن بين السنة والواجب فرق. نعم ماذا تقدم ذكره. نعم قرطبي معروف أنه لو هذا الرأي في مسألة ترك السنن، قليل ترك السنن يترتب عليه شيء، وبناه على هذا الاستدلال الذي ذكره. والذي ينبغي أن يتبع هنا هو أن تجمع اختيارات الفقهاء للبحث عن خطتهم النظرية، وهذا شيء أشرنا إليه في بعض ما سبق، بأن الفقيه إذا وجدته في سائر مواضع خلاف دائما يختار أعلى المراتب في الأحكام. يجب أن يجمع هذا الكلام من أجل أن تعرف طريقته، لأن طريقته مختلفة في النظر، وما يراعونه مختلف في النظر، عندهم طرق تحكم طرق، طريق العام الذي يحكم الطرق الخاصة. مثلا تقدم مثالا على ما هذا الذي ذكر أن ابن القاسم متشدد جدا في باب الرخص، هذا سبق ذكره. مثلا إذا استقرأت الأحكام التي أفتى فيها وهي مما تردد في نظر بين الترخيص والعزيمة، دائما يميل إلى العزيمة ويسقط الرخصة، فصار من أصحاب العزائم دائما، ويقابله أشهب وهو ميال إلى أن يحكم الرخص في نظره. إذا استقرأت إلى قواله وتتبعت فستجد أن هذه الطرق التي تختار في الفروع أو في الأبواب لا بد أن تحكمها طرق أخرى، هي المنهج، هي ما يكون منهج الفقيه، وعليه فلا بد من التفطن لهذا لجمعه واستخراج ما يجب أن يستخرج منه. ماشي نقرأ جزء فروع ونقفزه، ماشي نقرأ غير فرع ولا نقول منهجه وجدته، لا هذا خطأ. المنهج يحتاج إلى استقراء تام إن أمكن، وإلى الاستقراء الذي لم يجد بعده مساغا للبحث. صافي انتهى فيه الكلام، وإلى أن هذا هو المستطاع، هذا ما أستطيع أن أستقرئه. أما أن تأتي مثلا كما يفعل بعض الناس هذا العصر، يمكن أن يجد مسألة واحدة ويستخرج منها المنهج ومنهجه كذا، من مسألة واحدة تستخرج المنهج، من مسألة واحدة تستخرج الضابط الذي تضبط به مذهب عالم من العلوم، هذا خطأ، هذا لا يجوز، هذه طريقة فاسدة. إذا أردت أن تبحث عن منهج عالم فلا بد أن تستقرئ ما يكفي من الأقوال والمناهج والمساليك النظرية، ثم تقول لقد اهتديت إلى أنه كان يعمل بالمنهج الفلاني، قد انتظم له ذلك في أبواب الفقه فلم أجده خالف في مسألتي المسألة والسبب في ذلك كذا، هذا يعتبر استخراجا للمنهج. لا أن يقرأ مسألة ومسألتين أو ثلاث ثم يقفز ويقول أنا أعرف المذهب، أنا أعرف منهج فلان، استخرجت منهج فلان، هذا كله نوع من القول بلا علم. إذن فلا بد من النظر التام في المسألة. ابن رشد هنا وكذلك ابن رشد هنا ميال إلى الاحتياط في سائر الفروع كما سترون، ميال إلى الاحتياط، والآخرون ميال إلى الاستدلال كما هو القرطبي وابن العربي، عندهم ميلون إلى الاستدلال، إذا كان كذا فلماذا كان كذا، لو كان كذا لكان كذا، فيذهبون مذهب الاستدلال كثيرا في أقوالهم. لكن إذا ذهبت إلى رأي ابن رشد واستقرأت أحواله تجد ميال إلى الاحتياط، وفي أغلب أحواله يميل إلى الاحتياط، يأخذ بما تبرأ به الذمة ويحقق اليقين، وهذا كله معروف، فمن تستقرأ الفروع سيطلع على ذلك. ثم قال نعم قوله فالبطلان اتفاقا، في حكايته الاتفاق نظر، فقد قال القشاني وعلى وجوب الفاتحة في الأكثر قال النخل هي سنة في الأقل فيسجد لتركها سهو قيل، ويختلف إذا تركها عمدا هل تبطل الصلاة أو تجبر بالسجود على ترك السنة عمدا انتهى البنان. الفتحة قد تقدم الكلام فيها بما يكفي فلا حاجة إلى أن نعيد فيها الكلام. وبطلت بترك ركن سهوا بطلت ترك. وشبه في البطلان لا بقيد الطول قوله كشرط أي كتركه من طهارة أو استقبال أو ستر عورة على تفسيره المتقدم. وحيث يطول ترك الركن سهوا تداركه أي أتى به فقط من غير استئناف ركعته فهو مرتب على مفهوم طال إن لم يسلم معتقدا الكمال بأن لم يسلم أصلا أو سلم سائيا عن كونه في صلاة أو غلطا فيأتي به كسجدة أخيرة ويعيد التشهد. الأصل هنا ترك هنا ذكر فرعين. الفرع الأول في ترك الركن، الركن السجود الركوع كل هذا مما يمثل به في هذا المقام. فمن تركه عمدا بطلت صلاته، هذا لا نقاش. ومن تركه سهوا استدركه لكن مع عدم الطول. ومعلوم أن الطول سيأتي الكلام عليه وسنذكر شيئا مما يمكن أن يضبط به الطول. إن لم يطول معنى أنه ترك السجود ثم تشهد وسلم، هل يعتبر هذا طولا أم لا؟ من المعلوم أن الطول يتحقق عندهم بثلاثة أشياء. الإطالة في القراءة قد تقدمت أمثلة ذلك، الركوع سيأتي التفصيل في الكلام فيه ومتى يكون الركوع موجبا للطول، السلام السلام يعتبر أيضا من الطول، يعتبر أيضا من الطول، أدره معتبر لأنه يفوت الاستدراك. لكن إذا كان الشخص مثلا ترك السجود في سجدته الأخيرة في ركعته الأخيرة ثم سلم ثم تذكر، فهذا يبني على ما فعل لأن الطول هنا مفقود، طول غير موجود، لأنه سلم ثم تذكر، هذا يحكم له بماذا؟ بالبناء. كيف سيبني؟ هيئة البناء عند المالكية سيأتي الكلام على ذلك، أنه لا بد أن نعلم بأن البناء هيئة مركبة، سيأتي الحديث عنه وكيف يمكن أن تكون. إذا كان هذا ليس فيه طول فإنه يتداركه. والشرط إذا ترك فإنه تبطل به الصلاة سواء وقع الطول أم لم يقع. كمن ترك طهارة الحدث وضوء أو ترك شيئا مما يعتبر من الشروط كيفما كان فإن هذا يرجع على الصلاة بالبطل سواء طال أو لم يطل. أما الركن فإن طال فإن الصلاة تبطل وإن لم يطل استدركه. مثلا تصلي ونسيت السجود الأخير فإنك تسلم، فإنك ماذا نسيته ثم سلمت فإنك ترجع وترجع إلى الصلاة على الهيئة التي سيذكرها في صفة البناء، ثم بعد ذلك تأتي بالسجود وتأتي بالتشهد ثم تسلم، لأن المالكية يقولون لا سلام إلا بعد تشهدين، كان عندهم السلام بلا تشهد، وهذا ما يسمى باستصحاب الهيئة، استصحاب هيئة الصلاة الشرعية، أن الإسلام ما فيه شي صلاة التي يكون فيها السلام بلا تشهد، دائما استصحاب الصلاة لهيئة العبادة المفروضة. أما إذا كان قد سلم وكان الذي فات في الركعة الثالثة صافي خصو يجيب ركعة أخرى، يجب عليه أن يأتي بركعة أخرى لم يبقى الاستدراك، لأننا قلنا بأن ماذا؟ ما الذي يفوت الاستدراك من الركعة السابقة؟ فوتها أمران: الأمر الأول الركوع، الأمر الثاني السلام. مثلا أنك تركت السجود في الركعة الثالثة وقمت إلى الرابعة وأتممتها وسلمت، ثم تذكرت عن قرب، الآن سترجع إلى الصلاة وسنبين كيفية ذلك، سترجع إلى الصلاة وتأتي بركعة تامة لأنه فات التدارك بالسلام، معتبر هنا السلام والذي يفوت التدارك في الأركان. فإذا أتيت بهذه الركعة سجدت بعد السلام للزيادة، وكلها واستذكركنا فسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في جميع السور. ثم قال: فإن سلم معتقدا الكمال ولو من اثنتين سواء قصد التحليل أم لا فات تداركه، لأن السلام ركن حصل بعد ركعة بها خلل فأشبه عقد ما بعدها. لو فرضنا أن شخصا كان يصلي فسلم من اثنتين سهوا، أتى بركعتين ثم سلم، فأراد أن يستدرك الركن الذي فاته، فات التدارك بالسلام، هذا ما أشر إليه بقوله عيد الفرع: فإن سلم معتقدا الكمال ولو من اثنتين سواء قصد التحليل أم لا فات تداركه، لأن السلام ركن حصل بعد ركعة بها خلل فأشبه عقد ما بعدها. نعم. فيأتي بركعة كاملة إن قرب سلامه ولم يخرج من المسجد كما يأتي. نعم. فإنه مرتب على مفهوم هذا الشرط وإن لم تبدأ الصلاة. هذا هو الأصل في السلام، يعتبر من مفوتا للركن فلا يمكن أن يستدرك وإنما يأتي بركعة تامة. نعم. ولم يعقد تارك الركن ركوعا من ركعة أصلية تلي ركعة النقص. هذه شروط ماذا؟ شروط التدارك. فمن سلم لا تدارك عنده، ومن ركع فاته التدارك. نعم. فإن عقده فات تداركه ورجعت التالية أولى كما يأتي فهو مرتب على مفهوم هذا الشرط. هذه مسألة واضحة فلا نحتاج إلى تفصيل. وخرج بقيد الأصلية عقد خامسة تلي ركعة النقص سهوا، فلا يمنع عقدها تدارك ما تركه من الرابعة لأنها ليس لها حرمة فيرجع لتكميل ركعة النقص. فرضنا مثلا أنك تصلي في الركعة الأولى وقدر أنك تركت السجود أو تركت الركوع في الركعة الأولى، ثم قمت إلى الركعة الثانية فقرأت الفاتحة، هل يمكن لك أن تستدرك ما فات وتأتي به ثم تتمم صلاتك وتسجد بعد السلام أم لا؟ تلال تركت في الركعة الأولى السجود ثم قمت إلى الركعة الثانية فقرأت الفاتحة وقرأت السورة، ثم تذكرت أنك تركت الركوع أو السجود من الركعة الأولى، هل سترجع وتأتي به وتتمم صلاتك بعدما تنهي هذا الذي عليك وتقوم مرة أخرى للركعة الثانية فتأتي بها أم لا؟ ماذا ستفعل؟ ما زال التدارك، ما زال زمن التدارك. تركت في الركعة الأولى، هذا غير مثال، تركت في الركعة الأولى السجود ثم قمت إلى الركعة الثانية فقرأت الفاتحة والسورة ولم تركع، ماذا ستفعل؟ سترجع إلى الأرض، ستترجع إلى الأرض ثم تجلس، لأن الجلوس أسقطته، ثم تجلس أيوة، ثم تسجد ثم ترجع فتبدأ الركعة الثانية، وكل الذي صليته قبل أن ترجع يعتبر ملغا، كلما صليته قبل أن ترجع يعتبر ملغا، إذن ستأتي بذلك السجود ثم تبدأ الركعة الثانية فتقرأ الفاتحة والسورة ثم تتم صلاتك. واضح الأمر؟ إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الركعة الثانية، قلنا بأن الخلل في الأولى، وقرأت الفاتحة والصورة ثم ركعت، تذكرت وأنت راكع، هل فات زمن التدارك أم لا؟ يعني هو ركع، الآن ركع وضع يديه على ركبتيه وركع وأتم ركوعه، هل فات التدارك أم لا؟ مسألة خلافية عند ابن القاسم، أن التدارك لا يفوت إلا بعد الرفع وتحصيل الطمأنينة، هذا هو الرفع التام وتحصيل الطمأنينة، ولكن في مذهب أشهب أنه إذا ركع فقط من غير رفع ولا طمأنينة ولا شيء من هذا، فإنه يتحقق حينئذ شرط الفوات، فشرط الفوات. وهنا يجب على ناظر الفقه أن يتأمل مثل هذا الخلاف من أجل أن يبحث عن موجبه، ما الذي أوجب هنا الخلف بين ابن القاسم وبين أشهب في هذه المسألة، ما الذي يظهر لكم أنه سيكون مستند الخلاف في هذه المسألة؟ شنو كيبان لكم؟ يسمى ركعة لغتان ولا شرعان ولا معنى هذا أنك تقول بأن موجب الخلاف في هذه المسألة أن ابن القاسم نظر إلى أن الركوع لا يكون إلا بعد الرفع، وأن أشهب يقول إن الركوع يتحقق فقط بالركوع من غير رفع، كذلك أي منهما الذي اعتمد الحقيقة اللغوية وأي منهما اعتمد الحقيقة الشرعية؟ تكون فيهما اللي اعتمد الحقيقة اللغوية أشهب، والذي اعتمد الحقيقة اللغوية، لأنك إذا نظرت إلى الشخص ووجدته على هيئته تقول ماذا يفعل هذا إنسان راكع لغة، لكن إذا ما نظرت في الشرع فإنك لو جعل الراكع هو هذا لما كان من الواجب عليه أن يرجع، بل يمكن له أن يستمر على ذلك الحال وينزل ساجدا، وهذا لا يجوزه الفعل، لا يجوز نظرا في نظر الشرع. إذن الخلاف بين أشهب وبين ابن القاسم هنا أن ابن القاسم نظر إلى الحقيقة الشرعية وأشهب نظر إلى الحقيقة اللغوية، ومعلوم أنه إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية ما الذي يقدم؟ الشرعية. إذن ما الذي ترجحونه هنا، قول ابن القاسم ولا قول أشهب؟ بناء على القاعدة ابن القاسم. وإذا كنت من الحنفية ما الذي سترجح؟ أشهب. إذن على كل حال فإن مأخذ الخلاف بينهم هو الحقيقة وحقيقة الركوع، هل ننظر إلى معناها اللغوي وندعي بأنه لا نقل، أو لا بد أن ننظر إلى ما يعتبره الشرع في الركوع وهو الرجوع ليتحقق مفهوم الركوع الشرعي؟ هذا هو مأخذ الخلاف بينهما فيما يظهر عليه، فتقرر حينئذ الترجيح بناء على معرفة المأخذ. نعم. ثم قال: وهو أي عقد الركوع المفيد للوقت تدارك الركن الموجب لبطلان رفع رأس من الركوع عند ابن القاسم معتدلا مطمئنا، فإن رفع دونهما فكمن لم يرفع لا مجرد الانحناء خلافا لأشهب. هذا هو صورة المسألة، وقد قدم بيان مأخذ الخلاف بين الفقيهين. ثم قال: إلا في 10 مسائل فيوافق ابن القاسم فيها أشهب أصار لها بقوله. إذن ابن القاسم كان آخذا بالحقيقة الشرعية في مفهوم الانحناء، ولكنه في 10 مسائل وافق أشهب، فقال إن الانحناء الذي يعتبر في هذه الفروع 10 هو الانحناء وهو الركوع اللغوي وليس الركوع الفقهي الشرعي. وهي 10 مسائل، الأولى منها ما هو؟ أشار لها بقوله لترك ركوع من التي قبلها سهو. هذا هو الفرع الأول، أن الشخص إذا ترك الركوع من الركعة الفائتة ثم ركع وانحنى فاتت الركعة الأولى، فأخذ هنا بالمعنى اللغوي. لماذا؟ ما الذي ترون أنه مستنده في هذا الترجيح؟ شنو اللي كتشوفوا بأنه أقرب إلى أن يوجه به هذا القول هنا؟ احتمالات التي قد تكون أوجبت عليه هذا الاستثناء هنا، شنو هو؟ كيف لا يجتمع؟ لم أفهم. هذا ليس هو علة الاختيار ولا علة الاستثناء في هذا. ما فيهاش الركوع الأول، أول في الركوع الأول زال، وهذا الركوع الثاني الذي أتى به قالوا بأنه ليس شرعيا، فلماذا حكم فيه بالتفويت هنا؟ علاش تفويت هنا؟ هما قالوا الطول، هما قالوا مفهوم الركوع، صرحوا بالركوع، ما قالوش الطول. لو اعتبروا الطول لاعتبروه في القراءة واعتبروه في غير ذلك، ما قالوش الطول، قالوا الركوع. الذي ينبغي أن تفكروا فيه جيدا هو أن ما يفوت به، ما تفوت به الركعة الأولى، واش هو لغوي ولا شرعي؟ باش كيدخل الإنسان، باش كيعقد الإنسان الركوع الذي يفوت، الذي يقع به التفويت، الركوع الذي يقع به التفويت، دعنا من الركوع الشرعي الذي يشترط فيه الرجوع والطمأنينة وكذا. هنا الركوع الذي يقع به التفويت المعتبر هنا هو مجرد الانحناء، وذلك عملا بقاعدة التغليب. التغليب أن الركوع قد فعل أغلبه، وأن ذلك الرجوع الذي يعتبر من تتمته يلحق به للتغليب، أن نظرية التغليب غلب العمل الكثير على القليل الذي بقي، فحكم هنا بهذا نظرا لأنه يرى أن الحقيقة الشرعية هنا غير مطلوبة، ولما كانت الحقيقة الشرعية هنا غير مطلوبة غلب هذه الجهة في هذا الموضوع، وهذا الاحتمال الفقهي القريب إلى الأنظار في هذا الموضوع. هذا الأولى. من قال هذا؟ من قاله؟ لو ما الدرة؟ نعم، ليش جمع الشرح؟ قال بأنه اجتمع هنا ركوع علي فلا بد من إبطال أحدهما. جيد، سنرى هل سيكون الجواب هذا في سائر الفروع التي تشبهه أو لا، لأن من شرط العلة الاضطراد أن العلة التي ستكون في هذه العشرة يجب أن تكون علة مضطردة في جميعها. إذن الركوع هنا الذي يظهر في بدء النظر وهذا التوجيه الأقرب هو هذا الذي ذكر، أن هذا الركوع الآن الذي يقع به التفويت لا يشترط فيه أن يكون ركوعا، أن يكون ركوعا شرعيا، وإنما إذا فعل الركوع وكان ركوعا لغويا فهذا كاف، ثم استعمل فيه قاعدة التغليب. نعم، هذا هو الظاهر في المسألة، ثم تأملها وسنرجع إلى بحثها إذا ما ظهر شيء مما يجب فساد هذا التوجيه. ثم قال فيفوت تدارك الركن الانحناء في الركعه ليها وان لم يطمئن في انحنائه فتبطل ركعه النقص وتقوم هذه مقامها، وترك الركوع يستلزم ترك الرفع منه. واما لو ترك الرفع فقط فيدخل فيما قبل الاستناء فلا يفيده الانحناء وانما يفيده رفع الراس. فاذا ذكره منحنيا رفع بنيه رفع الركوع السابق واعاد السجود لبطلانه. اذن هذا الرجل ترك الركوع. الصوره الثانيه اذا ترك الرفع من الركوع، ركع لكنه لم يرجع وإنما ذهب مباشرة إلى السجود، حقيقة ركع لكنه لم يرجع وإنما بقي راكعا ثم انتقل إلى السجود وتذكر ذلك في الركعة الثانية، ثم ركع في هذه الركعة الثانية فتذكر هذا الأمر، هل هذا الانحناء يفيت السجود أو لا يفيته؟ لا يفيته، وإنما ماذا سيفعل إذا أراد الاستدراك؟ أن يرجع قاصدا جبر الأول، هذا حكمه. نعم. ثم قال: كسر تركه بمحله وأبدله بجعر ولم يتذكره حتى انحنى. نعم، كذلك أيضا إذا ترك السر وكان في صلاة سرية فأبدله بالجهر وأراد أن يتداركه ولكنه فات، بماذا يفوت؟ يفوت بماذا؟ بالإنحناء فقط ولا يحتاج إلى أن يرجع، فإذا انحنى فات التدارك. ما وجه هذه المسألة أيضا؟ هذا أقرب إلى أن يكون صحيحا، هذا وجه لا يرجع من فرض إلى سنة، هذا وجه قريب من النظر. كذلك أيضا نفس الأمر في الجهر أيضا. ثم قال: ومثله ترك الجهر والصورة والتنكيس بأن يقدم الصورة على أم القرآن ولم يتذكر حتى انحنى. نعم، كل هذه الفروع الآن يمكن أن تخرج على نفس الحكم، وهو أنه لا يرجع من ركن إلى أمر مسنون، أنه لا يرجع من الفرض إلى السنة. ثم قال: وتكبير عيد كلا أو بعضا نعم. نعم، كذلك تكبير العيد أيضا إذا تركه، سواء تركه كله أو ترك بعضه، فإنه يفوت بالإنحناء والوجه ما تقدم. زيد: وسجدة تلاوة تفوت بانحنائه في الركعة التي قرأها فيها. نعم، من كان قرأ آية فيها سجدة ثم لم يأتي بها ثم انحنى في الركعة الثانية فاتت. نعم. وذكر بعض من صلاة أخرى حقيقة أو حكما. نعم، الذاكر للبعض هل يبطل الصلاة ولا يبطلها، أنه يعتبر إذا أتى بالركوع فات التدارك إلى آخره، هذه مسألة تقدمت فيما سلف عندما ذكرنا متى يتدارك، هذه مسألة تتعلق بالتدارك، وإذا بطلت الصلاة أتم صلاته ولا فائدة في قطعها. ثم قال: فيشمل السجود القبلي المرتب عن ثلاث سنن وآتان مسألتان وتقدم سبعة بما زدناه. نعم. وشمل ذكر البعض ست صور وهي ما إذا كان البعض. هذه المسائل التي يفوت فيها الاستدراك بالانحناء، اكتبوها لأنها تكبير عيد سجدة التلاوة، تكبير عيد سجدة التلاوة، ومثل ذا التنكيس للقراءة، تكبير عيد سجدة التلاوة مثل ذا التنكيس للقراءة، وهو أي التنكيس، وهو تقدم لصورة على وهو تقدم لسورة على فاتحة الكتاب يا من اعتلى. فتحة الكتاب يا من اعتلى إقامة لراتب وأنت في إقامة لراتب وأنت في ثالثة المغرب إقامة لراتب وأنت في ثالثة المغرب فافهم واعرفي. والترك للركوع والجهر وسر وسر كذكر بعض كل هذا قد سطر. كذكر بعض كل هذا قد سطر أن التدارك يفوت بانحناء تاركها لها فخذ ذا باعتناء تاركها لها فخذ ذا باعتناء. هي المواضع العشرة التي يفوت فيها التدارك بالانحناء. تكبير عيد سجدة التلاوة ومثل ذا التنفس للقراءة وهو تقدم لسورة على فتحة الكتاب يا من اعتلى قمة لراتب وأنت في ثالثة المغرب فافهم وعرفي. والترك للركوع والجهر والسير فخذ والسير كذكر بعض كل هذا قد سطر أن التدارك يفوت بانحناء تاركها لها فخذ باعتناء. هذا ما تيسر ذكره في هذا اليوم، وسنرجع غدا إلى إتمام هذه المسائل بعد سردها مع الوقوف على بعض نكت الاختيار الفقهية. تفيد هذا القرآن.